لأننا نشبههم، لأننا أمثالهم. قال الله: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. أفضلنا من الصنف الأول. وهناك أصناف لم تذكر في هذه الآية هي الأعم الأغلب لهذه الأمة. الأعم الأغلب لهذه الأمة في حال خصام مع الله عز وجل، خاصموا الله وخاصموا بيوت الله عز وجل، المساجد التي كانت تعج بالناس في السنن. قيام رمضان سنة، كنا ندخل المساجد فنجدها ملأى، بعض المساجد كانت تفرش في الشوارع. اليوم في خطبة الجمعة التي هي فرض عين على كل مسلم، من تركها بغير عذر سلاسا مشكوك في إيمانه بالله وفي اتباعه لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تجد فيها المساجد خاوية. تنكبنا طريق الله وأدرنا ظهرنا لقال الله وقال رسوله. قال الله عز وجل في سورة طه مخاطبا موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لتذكرني، لتعلم أنني أنا الله الذي لا يعبد بحق سواه، الوحيد الذي يركع ويسجد له وتتوجه القلوب إليه وتطلب الحاجات منه وتذل الأنفس بين يديه. إلى الذين خشعوا في محراب الدنيا بين يدي الظلمة: لو خشعتم بين يدي الله لما تركتم حلاوة السجود لله. وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ آيات عظام في باب الإعجاز في قمة البلاغة. وأقم الصلاة لذكري، كأن الخطاب لموسى ابتداء وللغافلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم انتهاء. إن الصلاة وظيفتها أن تذكر الله، أن تكون ذاكرا لله، أن تكون موصولا بالله، أن لا تكون غافلا عن الله. وليست الصلاة كما نفعل نحن. وأقم الصلاة لذكري، إن علة الصلاة هي الصلة بالله، أن تكون ذاكرا لله موصولا بالله. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. لماذا أتى الحديث عن الساعة بعد الصلاة؟ لأن من أدى الصلاة ذكر الساعة وعمل لها، ومن نسي الصلاة وتهاون فيها لم يذكر الله ولم يذكر لقاءه ولم يذكر القيامة ولم يعمل لها. إن الساعة آتية خطاب لمن ترك الصلاة: ألا تدرك أنك ستموت يوما ما وأنك ستقف بين يدي الله؟ يا أظلم خلق الله لنفسه، ألا تدرك أنك تظلم نفسك؟ تكلمت عن ظالم ظلم الخلق واستباح الدماء وأنت أظلم منه لنفسك. ظلمك، قتلك، أراق دمك، استباح مالك، اعتدى على عرضك، قربك من الجنة إن صبرت. أما أنت فظلمت نفسك بإبعادها عن الجنة وبوضعها على طريق النار، فأنت في باب النفس أظلم لنفسك، أنت أظلم لنفسك، أنت ظلمتها أكثر من ظلم الظالم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لا يعلم الخلق موعدها، لتجتهد الأنفس في سبيل الثبات يومها. لما يا رب تخفيها؟ لتجزى كل نفس بما تسعى، ليكافأ كل عبد بما قدم، وكذا كل أمة، فلا يصدنك عنها، عن الإيمان بها، عن اليقين في لقاء الله يومها، عن العمل لها، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. وهذا خبر جازم في أن من لم يعمل ليوم القيامة كأنه ليس مؤمنا بالله، ومن أنساك لقاء الله كأنه ليس مؤمنا بالله، ومن ذكرته بالله ولم يرتدع ولم يقم اعتبارا للقاء الله ليس مؤمنا بالله. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، فيكون هلاكك. العجيب أن الآيات في معناها موصولة، تفاجأ بدخول قصة موسى مع العصا بعد الحديث عن الصلاة والتذكير بلقاء الله. لقاء الله في الدنيا من غفل عنه يذكر بلقاء الله في الآخر، من لم يصلي في الدنيا، من تكبر على لقاء الله عز وجل في الدنيا، كيف حاله مع لقاء الله في الآخرة؟ من أبى أن يدخل بيت الله في الدنيا، كيف يكون قدومه على الله عز وجل في الآخرة؟ يا خلق الله، إن المؤذن ينادي وليس هو المنادي، إنما المنادي هو من شرع الآذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. لماذا كان الأذان كذلك؟ لماذا لم يقتصر الأذان على حي على الصلاة، هلم إلى الصلاة، حي على الفلاح، هلم إلى الفلاح؟ قال أهل العلم: بدأ الأذان بالله أكبر أربعة، تذكيرا لك أن الذي يناديك هو الكبير هو العظيم، فلا يحل لك أن تنشغل بحقير ولا ضئيل. الله أكبر أذان يقدم لك بمقدمة، هذا بيت الكبير، هذا نداء الكبير، أيها العبد الحقير الصغير لا تنشغل بأي شيء عن الكبير. أشهد أن لا إله إلا الله، إن كنت تشهد أن لا إله إلا الله، إن كنت تشهد أن محمد رسول الله، فتلك بيئة من شهد الشهادتين، هذا بيت الله، يقدم عليه من شهد أن لا إله إلا الله، يقدم عليه من شهد أن محمد رسول الله، من سمع نداء الله، ومن لم يلبي نداء الله مشكوك في شهادته أن لا إله إلا الله، مشكوك في شهادته أن محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله. عجيب أمر هذا الدين، عجيب أمر هذا القرآن، عجيب أمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم في كلماته العجيبة: شهادتي، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله. الأصل في لغة البشر أن يقال قول لا إله إلا الله. أنت بتشهد ولا بتقول؟ يقول لك تشاهد الشهادتين، قول ألا، قول لا إله إلا الله. لا، النبي لم يقل صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله من فراغ، فيها درس. لم يقل قل لا إله إلا الله، بني الإسلام على خمس، أولها قول لا إله إلا الله، لا، إنما قال شهادة من المشاهدة. فهل شاهدت الله عز وجل؟ فهل شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيت القرآن يتنزل؟ رأيت المعجزات التي حدثت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رأيت جبريل يتنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. شوف التعبير المقصود، شهادة أن لا إله إلا الله من المشاهدة. فهل شهدت؟ الإجابة لا. لماذا كان اللفظ بالشهادة ولم يكن بالقول أو الإقرار أو حتى اليقين؟ لا، كان اللفظ بالشهادة، قال أهل العلم، لأنها من المشاهدة، أي أنني أقر وأوقن يقينا جازما أنه لا إله إلا الله، يقيني في وحدانية الله وفي ألوهية الله وفي رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقيني ثابت راسخ فوق يقين من رأى بعينه وسمع بأذنه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن يريد أن يشهد: أرأيت الشمس في رائعة النهار؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد، لا تشهد إلا على شيء في وضوحه كوضوح الشمس في وضح النهار. فحينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي أوقن يقينا جازما فوق يقين من رأى بعينه وسمع بأذنه. رأيت عطاء الله، رأيت آلاء الله، رأيت نعم الله، رأيت قدرة الله، رأيت ألوهية الله، رأيت عبوديتنا وعجزنا بين يدي الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، ثانيها وأداء الصلاة، لا، وإقام الصلاة. لذلك قال الله مخاطبا موسى عليه السلام: وأقم الصلاة، لم يقل وأد الصلاة، وأقم الصلاة لذكري. العلة ذكر الله، العلة أن تكون موصولا بالله. هذا المعنى في أداء الصلاة، هذا المعنى في خصوصية أداء الصلاة، أن تصلي بقلبك، أن تصلي بجوارحك، أن تستحضر عظمة الله، أن تدرك أنك واقف بين يدي الله، أن تتلذذ بالوقوف بين يدي الله. ضيعه كثير من خلق الله. يدلك على ذلك قول الله عز وجل بعدها: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. في علم البلاغة هذا أمر عجيب، وصل هذا بذاك في باب البلاغة غريب، لكن إن حققت ودققت ما العلة في أن يكون الحديث عن العصا عقيب الحديث عن الصلاة لله مع موسى عليه السلام؟ اسمع: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال أهل العلم: فيها من عجائب البلاغة ما فيها، أولها ما يسأل بها عن الذات. الباب يدق، تقول: من بالباب؟ يقول: فلان. ما معك؟ تقول: معي كذا. فما يسأل بها عن الذات لغير العاقل، ومن للعاقل. فلما تقول لي: ما في يدك؟ أقول لك: قلم. بس خلصت، خلاص الإجابة قلم. قالوا: هذه الإجابة الموجزة البليغة، لكن موسى ترك الإيجاز للإطمئنان، فزاد المسند إليه اللي بنقول عليه المبتدأ، قال: هي. يقول لك: إيه اللي في إيدك؟ تقول له: ألم. واحد تاني يقول له: هو الألم، زود هو. فهنا سيدنا موسى يطيل الكلام عليه السلام. ليه؟ واقف مع مين؟ بيكلم مين؟ يكلم رب العالمين، مقبل عليه ربه وهو مقبل على ربه. أهناك سعادة بعد هذه السعادة؟ قال: هي. وزاد المسند إليه: عصاي. وزاد ياء النسبة: أتوكأ عليها. وزاد وظائفها: وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فتح باب الحديث عن المآرب الأخرى كأنه يتمنى أن يقول له ربه: وما تلك المآرب يا موسى؟ لما أحس موسى بجمال وجلال الكلام مع الكبير المتعال، أحس بالسعادة بين يدي الله، أطال الكلام مع الله، أتى هذا بعد الحديث عن الصلاة كأنها إشارة من الله للعابثين، للمضيعين للصلاة وللوقوف وللخشوع بين يدي رب العالمين. لو أحسستم بحلاوة وجمال الخشوع والوقوف بين يدي الله لما ضيعتم الصلاة. أطال موسى عليه السلام الكلام مع العلي العلام لما شعر بالجمال والجلال والعظمة. أما أنا وأنت إلا من رحم ربي نصلي هزر مصر، ما شعرت بجمال الوقوف بين يدي الكبير المتعال، ما استطعمت، ما تزواقت، ما أقبلت على الله بقلبك. تدخل المسجد تصلي، تركع تجد الإمام اعتدل، تسجد تجد الإمام اعتدل، لا تستطيع أن تقول سبحان ربي الأعلى، ثم تخرج من الصلاة تضرب كفا بكف. هذا الإمام كيف حاله في الصلاة الفردية؟ كيف حال هؤلاء الناس في بيوتهم؟ فإذا تكلمت لك شيخ متشدد متطرف، يا أخي يا من تعبس بالصلاة، يا من تضيع الخشوع في الصلاة، يا من لا تدرك أنك واقف بين يدي الله، هذا حديث عن من دخل المسجد في رمضان وما تلذذ بالوقوف بين يدي الرحمن، هذا حديث عن من صلى في رمضان ثم ترك الصلاة كأنه يشعر أن الله لا يستحق، وكأنه يشعر أنه ليس في حاجة لله. كنا في حاجة لله كان يستحق الركوع والسجود، أما الآن فلا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى عن من؟ عن الله. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني مستغنين عنك يا رب، احنا قادرين نعمل كل حاجة، مش محتاجين لك في حاجة، دورك خلص يا رب. كما قالت كلبة من الكلاب تؤلف مسرحية ينفق عليها من أموال المسلمين بعنوان الإله يقدم استقالته. أجازة يا رب، شغلتك خلصت يا رب، الإله يقدم استقالته، وتتقدم الشكاوى للوزير المسؤول عن الثقافة فيقول حرية الإبداع، لا حرية إلا في الإساءة لله ولرسول الله ولدين الله. أما من صلى على رسول الله أو كتب هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرية. هنا فتنة طائفية، تحارب الصلاة على رسول الله في بلد تدين بلا إله إلا الله، ويقال إنك ستفسد مجتمعا بأسره، ويأتي لواء في مكافحة الصلاة على النبي. جميل هذا، يقول وظيفتي الأولى لتحقيق الأمن حرب ظاهرة هل صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا تقض مضاجعكم الصلاة على رسول الله، لماذا تقلقكم، لماذا تزعجكم، مع أن كل ما يغضب الله مما بسستموه بين خلق الله لم يغضبكم ولم يحرك ساكنا منكم. أسيء لله، أسيء لرسول الله، أسيء لدين الله، حورب دين الله، ضيع دين الله، حورب المخلصون المخلصون من الداعين لله، ما تحركتم، ما أزعجكم شيء. إنما الذي يزعجكم أن يعرف الناس ربهم، أن يعرف الناس طريقهم إلى ربهم. بقاؤكم في حرب دين الله، بقاؤكم مشروط ببعد الناس عن الله، لأن قرب الناس من الله يجعلها تطلب شرع الله، تطلب رضا الله، ورضا الله لن يكون في جواركم لأنكم أبعد الناس عن الله. لكن هؤلاء الذين أتوا إلينا ما أتوا إلا بسوآتنا، فهم أشباهنا ونحن أشباههم. نحن الذين تركنا المساجد بعد رمضان، هذا حديث عن من كان يصلي وترك الصلاة، فما بالك بمن لم يفكر في الصلاة. هناك أناس كانت تعج بهم المقاهي في نحر رمضان، في وسط رمضان، في أول رمضان، نخرج من المسجد فنجد رفقة المقهى تشاهد مباراة كرة قدم بالألاف، كأس العالم في رمضان، المباريات المهمة، مع صلاة القيام، مع صلاة الفجر، الرجل يتناول السحور على المقهى خوفا من أن يضيع عليه هدف. مين يا حبيبي اللي بيلعب؟ دولة فلان ودولة فلان. طب انت مالك؟ احنا مالنا؟ أنا هذه كرة، اتفرج على كرة، لعب، اسمها لعب. والأمم تلعب وقت فراغها، أما أمتي أمة وقل اعملوا فقد ألفت اللعب وقت جد الآخرين. هؤلاء الذين يلعبون في كل وقت يلهون، لا والله، إنما هم متقدمون صناعة وزراعة وسلاحا وطعاما وشرابا، لم يمدوا أيديهم لك يوما ما ليأكلوا من عملك ومن كدك، إنما يصدرون لك يا ابن الإسلام يا ابن قول الله وقل اعملوا. يا أمة العمل يصدرون لك كل شيء، أمة وقل اعملوا لا تعمل، يعملون ينتجون ووقت فراغهم يلعبون، أما نحن فأمة ألفت اللعب وقت جد الآخرين وقت عمل الآخرين وقت بذل الآخرين، عمل ولعب، أما نحن فلعب ولعب. تخرج من الصلاة تجد الآلاف، أين هؤلاء من صلاة الصبح الفرد في رمضان؟ أين هؤلاء من الصلاة؟ أين هؤلاء من التراويح؟ لا شيء ولا ذكر، لا يريدون رضا الله عز وجل. في رمضان لم يدخل بيت الله عز وجل، لم يدخل بيت الله. أبعد رمضان يدخله؟ الإجابة لا. أيوم يموت سيدخله؟ لا والله. اسمع يا عبد الله، من أبى أن يدخل بيت الله حيا أبى الله أن يدخله ميتا. أنا والله إن نسيت ما نسيت، لا أنسى خطبة في المعاد حدثت الناس عن سوء الخاتمة المتوقع بعد الإساءة لله، ورغبت الناس في حسن الخاتمة ترغيبا في طاعة الله، فإذا بأحد المصلين عضو مجلس الإدارة يقول يا شيخ مصداقا لما تقول كنت أشرح قول ابن كثير قضى الكريم بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، قال يا شيخ لي ولد مات والد زميله، فاتصل الولد بولدي قال أنا لا أعرف شيئا في الغسل والكفن ولا الصلاة، ما أعرفش حاجة، ايتي بأبيك ورفقة المسجد ليغسلوا أبي وليكفنوا. قال رحلنا إلى المنزل فغسلنا الرجل وكفناه، وكانت هناك قصص في غسله، زوجته عاوزاه يتغسل في الحمام، الرجل الذي لا يعرف بيت الله، زوجه لا تعرف الله، تريد لزوجها أن يغسل غسل الميت في الحمام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع، غسلناه كفناه في الخشبة وضعناه إلى مسجد الخليل أحضرناه، وأردنا إدخاله بيت الله فأبت الخشبة. قال الذي يحمل الخشبة من الأمام ولده وولدي، الاثنين اللي شايلين الخشبة من قدام ابنه وزميله اللي هو ابن الذي يقص علينا، يعودون للوراء ثم يدخلون إلى الباب فتتأبى تتوقف الخشبة. قال فإذا بولدي يقول لولده يا فلان أبوك لا يريد أن يدخل بيت الله، أبوك مش عاوز يخش الجامع. فكانت المفاجأة أن قال ولده لزميله أبي لم يدخل بيت الله قط. إيوه ربي، أبي لم يدخل بيت الله قط، أبي لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة. من أبى أن يدخل بيت الله حيا أبى الله أن يدخله ميتا. إلى المتكبرين، إلى المتجبرين، إلى أظلم الناس أجمعين، يا من تكبرتم على رب العالمين توبوا إليه قبل فوات الأوان، اليوم تدخل بيت الله على قدمك، قد تدخله محمولا على الأعناق غدا، بل والله قد تمنع من دخوله إن تأبيت اليوم، إن تأبيت عن دخول بيت الله اليوم، والله وأنت محمول على الأعناق قد تتأبى. لا والله، قد تتأبى الخشبة، قد يأبى الله إدخالك بيته. اعمل لهذا اليوم ستلقى الله حتما ما. يا من تكبرتم عن السجود والركوع لله، لا عز لكم إلا بالذلة بين يدي الله، يا من لم تخشعوا بين يدي الله ابحثوا عن قلوبكم الآن، أصلحوا أنفسكم الآن، حتى ينصلح لقاؤكم بالرحمن، ستلقى الله حتما ما. وأقم الصلاة لذكر، إن الساعة آتية وما تلك بيمينك بعدها بقليل. ليه؟ أحس موسى بجلال وجمال الوقوف بين يدي الكبير المتعال فأطال اللقاء. وأنت لا تريد اللقاء أصلا، وإن دخلت لإدارة اللقاء أنت المتحكم. أنت إن لقيت عظيما هو الذي يحدد الموعدة ومدة الزيارة لك. رح تقابل الوزير، المحافظ، أي عبد حقير، كل هؤلاء بين يدي الله صغارى، حقراء أزلاء بين يدي الله مهما كان قدره. شوية برد رأدوه، شوكة ما تنيموش، يقعد يقول يا رب، شوكة يقول يا رب، يفتكر ربنا بشوكة. هذا الزليل الضعيف الصغير بين يدي العلي الكبير هو الذي يحدد اللقاء ويحدد مدته، متى يبدأ ومتى ينتهي. أنت العبد الزليل في لقائك بالعلي الكبير، أنت الذي يحدد. الظهر إدن، العصر إدن، حضرتك ممكن تصلي جماعة أولى، ممكن تصلي في بيت الله جماعة أولى، ممكن تصلي في بيت الله جماعة تانية، ممكن ما تصليش في الجامع خالص، ممكن تصلي في البيت بعد الظهر مباشرة، ممكن تأخرها إلى وقت الكراهة، ممكن تضيعها، ممكن تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالليل، ممكن ما تصليش خالص، ممكن ترفض لقاء الله، ممكن تصلي الفرائض بس، وممكن تصلي السنن ما شاء الله، تصلي الضحى، تصلي الوتر، تصلي قيام ليل، تصلي السنن الرواتب. حضرتك بقى في السنن براحتك، معاك الضحى من بعد شروق الشمس بنصف ساعة إلى قبيلة ظهر، تصلي الساعة 9، الساعة 10، الساعة 11، الساعة 12، مين اللي بيحدد؟ حضرتك. بدأت اللقاء، الله أكبر، الله أكبر، اسمها تكبيرة إحرام. ليه تكبيرة إحرام؟ حرمت عليك الدنيا، أنت الذي حرمتها على نفسك لما أعلنت وقوفك بين يدي الله، رفعت يديك هكذا، قذفت بدنياك خلف ظهرك، أهو شلت الدنيا يا رب، أنا رميت الدنيا ورضاها، قلت الله أكبر، الله أكبر من كل كبير، الله أعظم من كل عظيم، أنا وقفت بين يدي الكبير، لا يحل لي أن أنشغل بعظيم أو صغير أو كبير أو حقير، كل عند الله سواء، كلهم بين يدي الله صغار أزلاء، يطلبون رضاه، يخشون عقوبته، أنا واقف مع الكبير خلاص. أنت اللي حددت. طب أصلي ركعتين طحى في دقيقتين؟ ممكن. في 4 دقائق؟ ممكن. في 10 دقائق؟ ممكن. في ربع ساعة؟ ممكن. أخلص إمتى؟ في إيدك، في عظمة بعد كده. ده أنت ضعيف من ضعفاء بني آدم، ولي أمرا أو لك عنده مصلحة هو الذي يحدد متى، متى يبدأ، متى ينتهي، ما كيفية اللقاء. وتبقى واقف كده محترم ولبس لبسه، انتباه، إنما بين يدي الله تعبس، تعبس في صلاتك وتتلفت يمينا ويسارا. في ناس بترد على التليفون وهي بتصلي، يفتح التليفون الله أكبر ويشيل التليفون ويحط التليفون ويطلع التليفون من السيالة ويشوف مين، ممكن يكون حد مهم أسلم من الصلاة وأرد عليه، ممكن يعمله صامت وممكن يقفله، إيه في إيه، مش هائل عليك، تقفل التليفون قبل ما تدخل في لقاء الله عز وجل. ده احنا كنا نخش امن دولة بياخد منك التليفون وكل حاجة، مش بيقول لك اقفله، لا بياخده خالص، وانت طالع عند الظلمة ياخد التليفون خالص خالص، واذا قدر لك الخروج احتمال تلاقيه وما تلاقيهوش خالص، مش يقول لك اقفله، ما بياخده خالص، انت بين يدي الله مش قادر تقفله. هذا من عدم اجلال الله، من عدم إحساسك بألوهية الله وعبوديتك وزلتك بين يدي الله، هذا من جرأتنا على الله في من يصلي لله، فما بالك بمن ترك الصلاة لله. لذلك قالوا لا يعد ترك السجود لله في عقل أي عاقل إلا كبرا. أول أمر يدل على نسياننا لله، يدل على عبثنا في صلتنا بالله، ترك الصلاة بعد رمضان، مساجد التي كانت ملأة في السنن فرغت من روادها في الفرائض، وأنت لا تعلم وأنت لا تعلم أن كل ركعة تركتها في الدنيا ستصليها في الآخرة. اعلم يا تارك الصلاة، اعلم يا متخاذلا عن لقاء الله، اعلم يا مقصرا في الوقوف بين يدي الله، أن كل ركعة تركتها في الدنيا ستصليها في الآخرة، لكن في جهنم فوقك نار وتحتك نار، تسجد على نار وتركع على نار. اقرأ قول الله، أعاذنا الله وإياك. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الله أكبر في ولعة، ركوع في ولعة، سجود في ولعة. الملائكة يقولوا لك مكان المسجد في تكييف، وتصلي الأربع ركعات وتمشي، والثلاث ركعات وتمشي، والركعتين وتمشي، وفي خشوع وفي طاعة وفي قرب من الله وفي حسنات. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ما كانت حلوة، وكان الجامع جنب البيت وتتمشى وربنا يكرمك وتصلي وتحس بالعظمة وبالخشوع، والجامع كله تكييف ومراوح ورخام، زينتم المساجد وزخرفتموها خلافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي نهى عن ذلك، ونحن حتى في عبادتنا كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نفعل، وكل ما أمر به نجتنبه، إلا من رحم ربي، أعاذنا الله وإياكم من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة ميزان الأمة الحساس، حينما يكون أول متروك بعد الصيام دليل على أن الأمة إلى ضياع. الصلاة التي لم تسقط في سفر ولا في حضر ولا في موت، موت قتال حرب بالموت قدامنا، الموت كده في حالة القتال في حالة الجهاد، موت، رؤوس تتطاير، أشلاء تتطاير، نحارب عدونا في حالة مواجهة وترائي، لم تسقط الصلاة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم، فإذا شذدوا ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا إذا ربنا ينظم لرسوله الصلاة في حالة الحرب، تصلي وناس تصلي معك، نص الجيش يصلي معك ركعة، والنص الثاني يحرس، النص الأولاني خلص الركعة الأولانية يروح للحراسة، والنص الثاني اللي كان بيحرس يجي يصلي، واللي كان بيصلي يروح يحرس. تقرأ آيات الصلاة في حالة الخوف، في حالة القتال، في سورة النساء تتعجب. القرآن ينظم كيفية الصلاة، حالة الجهاد، جهاد بجد، موت بجد، واحد رقبته طارت، التاني رجله طارت، التالت ايده طارت، في اللحظة دي مش في حالة حرب، يعني احنا على الجبهة بس ولا مصر بتحارب بس، لا، ده في حالة ان انت على الجبهة وشايف العدو، والعدو شايفك وانت بتصوب عليه وهو بيصوب عليك، وانت عاوز تقتله وهو عاوز يقتلك، وهو نال منك وانت نلت منه. في الحالة دي وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، نص يصلي وراك والنص التاني يحرس، وبعدين تتبدل الأدوار، اللي كان بيحرس يجي يصلي، واللي كان بيصلي يروح يحرس. إيه ده؟ لو الأعجب في هذه الحالة لا تسقط الصلاة، الأعجب بقى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وأبليها فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني ذهب الخوف، خلصنا حرب، جينا في سلم وأمن وأمان، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، مش فصلوا أو أدوا، فأقيموا، كأنما مضى لا يعتبر صلاة. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا تسقط بأي حال. الصلاة يا خلق الله لا تسقط إلا بالموت أو الجنون. عايش فقدت الأهلية تسقط الصلاة، إنما طول ما أنت عايش عاقل لا تسقط الصلاة، لا تسقط إلا بالموت أو الجنون. دي بالوضعية دي لقاء بينك وبين يدي الله تضيعها؟ نعم، إذا نسيت الله. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. طيب اطمأننا وأقمنا الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما. خلصت صلاة بقى، ما هو قالوا أقم الصلاة للذكر في سورة طه، خلصت صلاة فاذكروا الله قياما، واقف قعودا قاعد على جنوبكم مضطجع، واضحة؟ قال الشافعي الثلاثة لم تبق شيئا، يا واقف يا قاعد يا نايم، فاضل حاجة تاني؟ قال الشافعي معناها فاذكروا الله على كل حال، أي لا عذر لكم إن تركتم ذكر ربكم. بعد ما تصلي تذكر الله. عشان كده في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا بسرعة، فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى الصلاة، لا فاسعوا إلى ذكر الله. خطبة الجمعة تسمع تتعلم تتوجه، يرق قلبك تعود لربك، فاسعوا إلى ذكر الله، مش لصلاة فيها نسيان الله، ولا لخطبة تنسيك الله، ولا لركعتين لا خشوع فيهما لله، لا فاسعوا إلى ذكر الله. وذروا البيع، سيبك من فلوس، شوف عظمة القرآن ما قالش وذروا الشراء. أصل حضرتك فلوسك في جيبك، ما اشتريتش قبل الصلاة هتشتري بعد الصلاة، إنما اللي بيأكل قلبك الزبون جاي يشتري، فلوس هتخش جيبك، الشيطان يلعب بدماغك، الزبون هيطير. لا شوف عظمة القرآن، وذروا البيعة اللي هو النفس تقبل عليه، هتقبض القبض ده سيبه دلوقتي عشان حرام، البيع والشراء ساعة صلاة الجمعة حرام حرام حرام. وذروا البيع ذلكم خير لكم، ده أفضل ليك إذا كنت بتفهم، يعني إذا كنت من أهل العلم وأهل الفهم وأهل العقل. فإذا قضيت الصلاة فانتشر براحتك، ما قال لك شعد في الجامعة على طول وسيب شغلك وكل من إيد عدوك، لا شوف عظمة الإسلام ارجع لشغلك تاني. عندك أجازة 5 مرات في اليوم والليل، تسمع الأذان صبح ظهر عصر مغرب عشاء، تسمع الأذان تسيب شغلك تروح تصلي، صليت روح اشتغل، وقت فراغ عاوز تلهو وتلعب وترفع عن نفسك وعن عيالك بالمباح براحتك، ما قلنا لكش اقعد في الجامع بس 5 مرات، لو في 10 دقايق 50 دقيقة مش محصل ساعة من أصل 24 ساعة. ربك لا يحق له أن تقبل عليه ساعة في اليوم. طيب أمة صامت ثم بعد صيامها أول ما ضيعت، ضيعت الوقوف بين يدي الله، كيف يكون حالها حين الإقدام على الله؟ هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فإلى العابثين اللاعبين بثوابت الدين من علماء السوء ومن مسلمين مضيعين لفرائض الدين، إلى كل هؤلاء كيف يكون إقدامكم على خالق الأرض والسماء؟ ما ظنك بعبد ناداه ربه فلم يجب؟ كيف يكون قدومه على ربه؟ ما ظنك بعبد تكبر على خالقه؟ قلنا لا يعد ترك السجود لله في عقل أي عاقل إلا كبرا، ملوش حل غير الكبر. أنا عبد ضعيف ذليل، ناديتني مرة فلم أجب، وثانية وثالثة ورابعة وخامسة فلم أجبك. تقول الشيخ ده متكبر كده ليه؟ يا عم انت بتتهنك علينا ليه؟ اللي عطاك يعطينا يا عم، العلم والدين يعلمك التواضع مش الكبر، روح يا راجل بطلوا كبر بقى. أنا العبد الذليل الضعيف، تنادي علي ما ردش عليك، تقول علي متكبر، ومعك حق. طيب ربك ناداك 5 فلم تجبه، ثم 5 فلم تجبه، ثم ما شاء الله فلم تجبه، أسأت إلى الله وتكبرت على الله، كيف يكون قدومك على الله؟ هتقابل ربنا إزاي؟ أولا كيف يختم لك؟ إن كنت متكبرا على الله تاركا السجود لله، إن كنت طائعا لله ساجدا راكعا لله، أيكون ختام الرجلين سواء؟ محال. مصلي راكع ساجد له قدوم على الله، عابس لاعب متكبر على الله له قدوم على الله، حسن الخاتم وسوء الخاتم. قال ابن كثير: قضى الكريم بكرم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه الألباني: تبعثون على ما مت. الحالة اللي مت عليها هتبعث عليها. سئل الإمام ابن تيمية عن رجل مات زانيا، واحد مات وهو بيزني، أعاذنا الله إياك، كيف يبعث يا إمام؟ قال: يبعث يوم القيامة زانية عارية مفضوحا بين الخلائق. هو كذلك قانون الرحمة، يبعث عارية زانية مفضوحا بين الخلائق. مات طائعا يبعث طائعا. اسمع لمثالين أختم بهما. الأول: شاب يتصل: يا شيخنا، ما حكم من مات في الحمام؟ مات في دورة الماء. قلت: ما هذا يا بني؟ قال: دخلنا على أبي فوجدنا رأس أبي في المرحاض. دي سوء ختمة عم الشيخ. مش عاوز أقول له يا ابني ملهاش معنى غير كده، أعاذنا الله وإياك. فبقول له: يا ابني، ما حال أبيك مع الله؟ أبوك عامل إيه مع الله؟ قال: يا شيخنا، كان أبي مرابيا. أبي كان مرابي، يديك 100 خدهم 120، يديك 10,000 خدهم 13,000، مرابي. قلت: سبحان الله، من عاش في نجاسة، من خالط المال النجس، من أطعم أبناءه مالا نجسا حراما، من عاش في نجاسة وخالط النجاسة مات في نجاسة، رأسه في المرحاض. سألت الولد سؤال غريب: يا ابني، الحمام بتاعكو بلدي ولا فرنجي؟ دخل السؤال ده ايه؟ أصل لو الحمام بلدي ممكن طبيعي تيجي قدرا كده دماغه تيجي في الحمام، إنما الحمام فرنجي حتى لو وقع القعدة تقل جسمه هينزله تحت، مش هينفع راسه تقعد، هينزل تحت. قال: الحمام فرنجي. ودخلنا وجدنا رأس أبي في المرحاض. قلت: عبرة لمن لا يعتبر. من لا يعتبر، من ليس له قلب يدرك هذا الآن. من عاش في نجاسة مات على نجاسة، أعاذنا الله إياك. تريد خاتمة الخير فالزم الخير، تريد خاتمة الشر إلزم الشر. مصلي راكع ساجد يختم لك في المساجد، ربيب بقى ونواصي شرب معاصي، خلاص طبيعي يختم لك في هذا المكان، إن لم يتدارك ربك بتوبة سريعة مقبولة منه سبحانه. المشهد الثاني: كنت في المعتكف فاتصلوا بي: فلان مات عمه، اخرج للعزاء. قلت: المعتكف لا يخرج للعزاء ولا لعيادة مريض، ان شاء الله لما اخلص اعتكاف اروح اعزي. رحت اعزي، الاخ بيقول لي: اتدري يا شيخنا كيف مات عمي؟ قلت: كيف مات؟ قال: له 10 سنين منذ خرج الى المعاش لم تخطئ قدمه الطريق بين بيت الله وبيته، رجله ما تعرفش غير بيت ربنا بس. في ليلة 27 صلى العشاء في المسجد، ليلة 27، في الركعة الأخيرة في السجدة الأخيرة قام الإمام وما قام، سلم الإمام وما سلم. لما انتهت الصلاة إذا بالناس يقولون له يا أبانا انتهت الصلاة، قلبوه فوجدوه قد لقي الله، مات ساجدا في بيت الله في فريضة في ليلة 27. أتدري كيف يبعث؟ قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي تبعثون على ما مت، هذا مات ساجدا، كيف يبعث؟ يبعث ساجدا. وما ظنك برب يقدم عليه عبده ساجدا، وما ظنك بعبد أقبل على ربه وهو ساجد، كيف يحاسبه ربه؟ وهي فضيلة يوم القيامة ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة حديث الشفاعة، يرحل القوم إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كل نبي يقول القوم فيما بينهم ألا تروا إلى ما نزل بنا، ألا ترحلون لأحد يشفع لنا عند ربنا، يرحلون للأنبياء اتباع، كل نبي يقول نفسي نفسي لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، نفسي نفسي، فيرحلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ترجو الدنيا شفاعته ولا نريد نحن شفاعته بترك الصلاة عليه وبحرب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، يرحلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا الموعود بها، يقول النبي فأسجد تحت العرش فأحمد الله بما حامد يعلمني إياها، حتى يقال لي يا ابن عبد الله ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأسجد تحت العرش، هي فضيلة ليست لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل سيبعث يوم القيامة ساجدا. يا من تقلبتم مع الله بين صلاة وترك للصلاة، يا من عبستم في عبادة الله، يا من لعبتم بالطاعة لله، يا من تناسيتم لقاء الله، يا من ذكرتم ربنا في رمضان وتناسيتم ربنا بعد رمضان، اقدروا الله حق قدره وأقيموا اعتبارا للقائه وعودوا إليه واستقيموا على منهجه وتذكروا وقفتكم بين يديه وانصلحوا في زواتكم وأصلحوا أسركم يصلح الله لكم دنياكم، فإن انصلحت دنياكم بطاعة الله تنصلح أخراكم، تنصلحون في أخراكم، تقدمون على الله في سعادة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. رب فرج كربنا وكرب إخواننا في غزة، اللهم انصر المستضعفين في غزة، اللهم انصر المستضعفين والموحدين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في إفريقيا الوسطى وبورما وميانمار ومالي، اللهم انصر الموحدين في كل مكان. اللهم إننا انشغلنا بأنفسنا عن نصرتهم فانصرهم يا رحمن، كن لهم يا رحمن يا رحيم، كن لهم يا رحمن يا رحيم. ارفع رايات الحق في كل مكان، ارفع راية أهل السنة في كل مكان، انصر المستضعفين في كل مكان، انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، أعد الحق لأهله، أزل الباطل وأهله، أزل الباطل وأهله. رب نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وهواننا على الناس، وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك،